السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الإيلاء. الإيلاء في اللغة مصدر آلا يولي إيلاء، بمعنى حلف. والألية هي اليمين، ومنه قول كثير عزة في رثاء والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. وفي القرآن الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس: للذين يقسمون من نسائهم، بدل يؤلون. وقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، بمعنى يحلف، وذلك حين حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، حين افترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من يتألى على الله يكذبه، الذي رواه البيهقي والحاكم، فهو من التألي على الله بمعنى الحكم عليه والحلف على ذلك، كما لو قال: والله ليدخلن الله فلانا النار، أو والله لا يغفر الله لفلان. فقد ورد أن رجلا كان يعمل الصالحات وله صديق يعمل السيئات، فنصحه ولم يمتثل لذلك، فقال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لفلان وأحبطت عمله، يعني عمل هذا المتألي. أما الإيلاء في الإصطلاح فهو حلف زوج يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. ويحصل الحلف بكل يمين تمنع الزوجة من القيام بهذا الواجب، سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو بالطلاق أو بالظهار أو بالنذر. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء. وقد كان الإيلاء في الجاهلية من وسائل مضارة الرجل لزوجته، فإذا رغب عنها وأراد أن يؤذيها آلى منها ولم يطلقها، وبقيت معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، لا هي زوجة فيقسم لها وتأخذ بقية حقوقها، ولا هي مطلقة تطلب رزق الله تعالى من أبوابه المشروعة. وعندما جاء الإسلام جعل لهذا التعدي والظلم حدا ينتهي إليه، فجعل له أربعة أشهر، وأباح للزوج أن يؤدب زوجته في حدود ما يرى أنه أدب، بحيث لا يتجاوز ذلك أربعة أشهر، كما قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. والإيلاء حرام لأنه يمين على ترك واجب، لكن إن كان لأقل من أربعة أشهر فيجوز، إذا قصد به المؤلي تأديب الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلم يدخل عليهن 29 يوما، متفق عليه، وذلك بسبب طلبهن رضوان الله عليهن النفقة وتآمرهن على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأدبهن صلى الله عليه وسلم بذلك ليكن أكمل النساء في إيثار الآخرة على الدنيا. وتبدأ مدة الإيلاء من الحلف، فيضرب له مدة 4 أشهر منذ حلف، وينصح بالفيئة، ويذكر بالله تعالى، ويذكر له حرمة المضارة والأذى. فإذا مضت 4 أشهر ورفعت امرأته الأمر إلى القاضي أوقفه وأمره بالفيئة والرجوع إلى ما كان، فإن أطاع ونقض يمينه فحسن، وإلا أمره القاضي بالطلاق. هذا مذهب الجمهور، ويدل له ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وعلق القول بذلك البخاري عن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. وفي آية الإيلاء ما يشهد لهذا القول، وهو أولا قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق. ولو كان الطلاق يقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم الزوج عليه. وثانيا قوله: فإن الله سميع عليم، فإنه يدل على أن الطلاق مسموع، ولا يكون ذلك إلا بكلام من يملكه، وهو الزوج أو الحاكم إذا رفض الزوج، أو الحاكم إذا رفض الزوج، لأنه حق تعين مستحقه فدخلت النيابة فيه كقضاء الدين. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا مضت مدة الإيلاء ولم يفئ الزوج فإنها تطلق طلقة بائنة. وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وإذا طلقها الحاكم فهي تطليقة واحدة رجعية، وإذا حكم بفسخها فله ذلك، ولا تحل لهذا الزوج بعد ذلك إلا بعقد جديد. ومن ترك وطأ زوجته إضرارا بها مدة الإيلاء بلا يمين ولا عذر فحكمه حكم المولي، ومثله من ظاهر ولم يكفر فيضرب له مدة الإيلاء، فإن كفر وإلا أمر بالطلاق، وذلك مقتضى القاعدة الشرعية: الضرر يزال. ومن ترك ذلك لغيبة أو عذر فليس بمول ولا يضرب له مدة. لكن إذا ادعى الزوجة الغائب حاجتها لقدومه وقد طالت غربته، كاتبه القاضي إما أن يقدم إلى زوجته أو يسافر بها معه، فإن امتثل أمر القاضي فحسن، وإن أصر على انقطاعه وادعت الضرر فسخ عليه الحاكم، فسخ عليه الحاكم لإزالة الضرر عنها. وقد مر عمر رضي الله عنها وهو يعص بالمدينة على بيت، فسمع فيه امرأة تشتاق إلى زوجها الغائب وتنشد: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فسأل عنها عمر رضي الله عنه فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها الغائب فأقفله. ثم دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 5 أشهر أو 6. فوقت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم 6 أشهر يسيرون شهرا، ويقيمون 4 أشهر ويسيرون شهرا راجعين. ذكر هذه القصة الإمام ابن كثير في تفسيره بإسنادين، أحدهما في موطأ الإمام مالك، والثاني عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقال: روي هذا من طرق وهو من المشهورات. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.